خلاص الأوراق انكشفت، الكل يلعب على المكشوف، والعالم كله جاء بخيله ورجله بمخططات عالمية ستظهر للغافلين. يقولون دمروا الإسلام، أبيدوا أهله، اقتلوا كل من قال لا إله إلا الله. غزة العزة، غزة العزة والكرامة التي علمت الأمة العزة والكرامة والإباء، تقف أمام التحالف الدولي وأمام أعتى وأكثر الأسلحة في الأرض. والأطفال، اعرف نفسك، حدد موقعك، أنت مسلم بس ولا مسلم مؤمن؟ مسلم مؤمن ينفع فرح في رقاصة، في ريح ميتم؟ احنا كده الامة ترفيه ورأس ولعب ومباريات وكرة وتمثيل ورقص، والاعراض تغطاس. انت هم اليهود لهم من له؟ اللي بيدخلوا البيوت دول بياخدوا النسوان معاه، بياخدوا النسوان بيعملوا ايه؟ بيدخلوا البيوت يصفوا الرجالة قدام النسوان باعتراف بعض النسوان. اين 2 مليار مسلم؟ اين الامة؟ الامة تلعب الكرة وترقص؟ يا حضرات، يا حضرات، لا تستغضبوا سيدكم، لا تستغضبوا سيدكم، فإن سيدكم كريم حليم صبور. لكنه إذا غضب فإن غضبته كبرى، غضبته مدمرة. العالم على بركان سينفجر، سيغضب الجبار غضبته الكبرى متى شاء. ايه رأيك يا حضرات؟ ايه رأيك؟ بيقولوا لي انت بتزعق، ما اعمل ايه؟ قولوا لي يعني، بيقولوا لي انت بتنفعل، تبهدى ازاي والعالم كله يستغضب؟ الاطفال تصرخ وتنادي، النساء يصرخن وينادين، البيوت والعمران، المستشفيات والمدارس، اين امة توحد الله عز وجل؟ بنلعب كرة هنبقى نقول لهم معليش يا حضرات، والله يا اهل غزة، والله يا مسلمين، احنا كنا في النهائي من كاس العالم، والله كنا مشغولين بدورات الترفيه والرقص. يا حضرات، يا حضرات، انتبهوا يا سادة، الماء القادم مرعب، منهم لله المجاهدين والمقاومة، لو ما كانوش ضربوا اليهود ما كانش حصل اللي حصل. قبل ما انزل الكلام ده كله كلام مين؟ إن الحمد لله، نداءات القرآن للمؤمنين. وقد كانت خطبتنا الماضية عن بعض نداءات القرآن للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد تكلمنا عن بعض النداءات للنبي، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله، مع قول الله عز وجل جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وسوف نتكلم اليوم بمشيئة الله عز وجل عن أصلين اثنين من أصول النداءات للمؤمنين، لأن النداءات للمؤمنين في القرآن كثيرة جدا، وهذا هو الفرق بين المسلم والمؤمن، فالمسلم يلتزم بالظاهر، وأما المؤمن فيتميز بالتصديق واليقين، وهذا هو النداء للمؤمنين. لماذا للمؤمنين؟ للمؤمنين الموقنين المصدقين لكلام الله ولكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن المؤمن امتلأ قلبه باليقين. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالمؤمن عندما يسمع قول الملك يوقن ويصدق ولا يتردد، لا يفكر، لا يتوانى في التنفيذ والسمع والطاعة. وأما غير المؤمنين الصادقين فإنهم يسمعون كلام الله وكلام النبي على تردد وارتياب وشك، فيختارون من كلام الله ما شاءت أهواؤهم، فيفعلون ما شاءوا ويتركون ما شاءوا. وهذا هو شأن أهل الكتاب الذين قال الله عنهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ تؤمن ببعض وتترك البعض. اللي يجي على مزاجك، الصلاة على المزاج، سمعنا وأطعنا. صوم رمضان جميل، سمعنا وأطعنا. الزكاة هياخد مالي؟ ده مالي غالي عليه. لا سمعنا ولا أطعنا، أو سمعنا وعصينا. الحجاب الشرعي، لا ده ما يمشيش دلوقتي، العيال هيزعلوا، المجتمع كله كده، يبقى سمعنا وعصينا. هذا ليس بالإيمان، لأن الإيمان سمعنا وأطعنا للملك، لا يتردد، لا يشك ولا يرتاب. يا حضرات اسمعوني، اسمعوا وعوا. القرآن مش نازل عشان نمشي معاه خيار وفقوس، ناخد اللي يعجبنا ونسيب اللي ما يعجبناش. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، ما قالش يا أيها الذين أسلموا. شوف نفسك أنت من أي الصنفين، أنت مسلم مؤمن ولا مسلم بس ظاهر وخلاص؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. دعاكم لما يحييكم، لأن تعاليم الإسلام كلها حياة، فالحياة في الإسلام الحياة السعيدة، الحياة الهنية، الحياة الطيبة، العز والنصر والتمكين والتأييد والتثبيت، والعون والمدد. والعون من الله، النصرة من الله، التأييد من الله، في كتاب الله وفي سنة النبي. لأن النبي قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنته. استجيبوا لله وللرسول. لله وللرسول، لله في القرآن وللرسول في إيه؟ في السنة. إذا دعاكم لما يحييكم. طب هاتولي كده حضرات، أنا بقول للأمة كلها، أقول للمعرضين، أقول للمبتعدين، أقول للمتمردين على القرآن والسنة: ما تقنعوني بالتمرد بتاعكم ده. ايه اللي مش عاجبكم في القرآن؟ انتوا بتنقوا ليه اللي يعجبكم وتسيبوا اللي ما يعجبكوش؟ القرآن كله كله كلام السيد، السيد المهاب، السيد المهاب، الذي إذا دعي في البر أو البحر أجاب. من هو الملك؟ هو الله، هذا هو السيد. استجيبوا لله وللرسول. وبعدين ربنا يقول لنا ايه؟ يا أيها الذين آمنوا، نداء تاني للمؤمنين. اهو انا بقول لك اهو، اعرف نفسك، حدد موقعك، انت مسلم بس ولا مسلم مؤمن؟ مسلم مؤمن هتسمع كلام ربنا وتقول سمعنا وايه؟ سمعنا واطعنا. هتنقي تاخد على مزاجك؟ اما نبقى نشوف، اما نبقى نشاور. اصل انا عارفكوا قوي، انا واخد بالي منكوا قوي، يا متشددين، انتوا متشددين. ليه يا حبيب قلبي؟ هو القرآن تشدد؟ انا بقول لك قال الله وقال رسول الله، مش عاجبك؟ الا يعجبك ربك؟ الا يعجبك كلام الملك؟ الا يعجبك نبيك محمد؟ انت بتسمع كلام العلمانيين، تسمع كلام اوروبا وامريكا، تسمع كلام الكفرة، تسمع كلام المنافقين. ولا تطع الكافرين والايه والمنافقين، ولا تطع الكافرين والمنافقين، انما ايه؟ استجيبوا لمن؟ لله وللرسول. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة. اسمع بقى، ادخلوا في السلم ايه؟ ايه هو السلم؟ يعني استسلموا لكل اوامر الله، كل اللي جه في القرآن. ادخلوا في سلم كافة، يعني اخضعوا واستجيبوا واستسلموا لكل تعاليم الإسلام. ما تنقيش، ما تعملش زي أهل الكتاب، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. قطع يد السارق، ازاي نقطع يد السارق؟ لا ده حاجه صعبه قوي. ليه؟ هو كلام مين؟ كلام عبد الله البيومي؟ ارميه في البحر. كلام عبد الله البيومي ارميه في المجاري. اما كلام الله لما قال والسارق والسارقة، ده كلام من ده حضرات؟ مش عجبك؟ يبقى انت مش مؤمن. انت من تش مؤمن؟ انت لست مؤمنا. الأمة تمردت على الله عز وجل فعاقبها الله وأذلها الله وأهانها الله وخذلها الله وأعز الله الصادقين ونصر المؤمنين وإن جندنا لهم الغالبون. يبقى ربنا قال يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة، خذ القرآن كله والسنة كله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. يعني إن انحرفت عن الطريق ومشيت وراء عدوك اللي هو مين؟ اللي هو الشيطان. إن الشيطان لكم عدو ولم تطع الرحمن فإن الله عزيز حكيم، عزيز غالب، سيهينك ويذلك وينصر عليك الكفرة والمنافقين والمجرمين بسبب إعراضك عن كتاب الله وعن سنة النبي محمد. وبعدين ده كمان عدم استجابتك للقرآن والسنة وطاعتك لله وللرسول يضيع أعمالك الصالحة ويبطل أعمالك الصالحة، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. أطيعوا الله وأطيعوا إيه؟ الرسول ولا تبطلوا إيه؟ أعمالكم. أنت بتبطل عملك الصالح، بتضيع عملك، إيه الفايدة؟ ما تقول لي يا عم خلص في الدور بقى، خلاص الأوراق انكشفت، الكل يلعب على المكشوف، والعالم كله جاء بخيله ورجله بمخططات عالمية ستظهر للغافلين وللتائهين وللنائمين، وسيعلم الجميع أنهم يتجمعون اليوم، يتجمعون اليوم وسيأتون كما قال الله وكما أخبرنا النبي محمد، يقولون دمروا الإسلام، أبيدوا أهله، اقتلوا كل من قال لا إله إلا الله، فلا نجاة لنا إلا بالعودة. بالعودة إلى إيه؟ إلى كتاب الله وسنة النبي محمد، دي طريق النجاة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ركز على الكلمة ده، حياتنا السعيدة، حياتنا الطيبة، حياتنا الهنية، العز والنصر والتمكين والرضا من الله في الدنيا والآخرة بالاستجابة لله ولرسوله. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالك. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ما تعملوش زي اليهود والنصارى ياخدوا اللي يعجبهم ويسيبوا اللي ما يعجبهمش. وربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله وإيه؟ ورسوله. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. انت بتوزع مواريث، وزع على الكتاب والسنة، بتعامل زوجاتك، اتعامل على الكتاب والسنة، بتاكل وتشرب، اتعامل على الكتاب والسنة، بتتعامل مع الناس، اتعامل على الكتاب والسنة، بتتعامل مع الكفار والمشركين، تعامل بالكتاب والسنة. ادخلوا في السلم ايه؟ كافة. تمثل قول الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إنما، وبعدين اللي بيستجيب، إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. اللي بيستجيب لله وللرسول ده، دي اللي قلبه مفتوح بيسمع، له قلب له عقل. إنما اللي هو ما بيستجبش لله وللرسول ميت، ليس بمؤمن، كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك إيه؟ لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وإيه؟ سمعنا وأطعنا. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يعني المؤمن ملوش اختيار ما دام ربنا اللي حكم أو سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولذلك شوفوا جيل الصحابة يا حضرات يا حضرات يا حضرات يا حضرات اللي جاي تقيل قوي. صدقوا ربنا، صدقوا ربكم وصدقوا نبيكم. مش زمن الكورة والأفلام، متوهيننا في الكورة، نطلع من كاس لكاس، من كاس كذا الكاس عالم لكاس مش عارف ايه، لرأس الترفيه لكذا لكذا، وهم يتجمعون ليحفظوا رؤوس الأمة، ليأخذوا بلاد الأمة. انتبهوا يا سادة، انتبهوا يا من توحدون الله، خلي بالك، عيش لله، عيش لله. شوفوا السلف يا حضرات، نموذجان اتنين بس، مثالان اتنين. شوف احنا دلوقتي وشوف السلف. يعني مثلا طول عمرهم الصحابة 13 سنة في مكة، 13 سنة في مكة، والخمر ما تحرمتش عليهم وبيشربوا الخمر. لم تحرم في مكة، إنما حرمت في المدينة، والخمر دي كانت زي حياتهم، حياتهم. ما تقوليش السيجارة دي حياتي، لا، الأفيونة دي حياتي، البرشامة دي حياتي، حتة الحشيش دي ما أقدرش أعيش من غيرها. ما هكذا علمنا الإسلام، لقد علمنا الإسلام التمرد على الكفر والتمرد على الباطل. نحن أمة قوية، أمة عزيزة بعزة الله عز وجل. ما تقوليش أنا ضعيف، أنا مش قادر. 13 سنة بيشربوا خمر، الخمر دي حياتهم، ولما جت تتحرم عليهم في المدينة، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين إيه؟ ها؟ يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وبعدين يا رب ماذا تريد؟ فاجتنبوه لعلكم تفلحون. في آخر الآيات: فهل أنتم منتهون؟ قالوا إيه بقى؟ قالوا إيه؟ سمعوني يا عالم، سمعوني يا أمة محمد، يا من توحدون الله، يا من قلتم لا إله إلا الله. قالوا إيه لما ربنا قال لهم فهل أنتم منتهون؟ قالوا إيه؟ انتهينا، انتهينا، انتهينا. وكل اللي كان عنده خمر زلع، زلع في البيت، كله طلع ايه؟ الزلع اللي عنده، الاناء اللي عنده، ورموا الخمر في الطرق حتى امتلأت سكك المدينة بالخمر. الشوارع بقت عاملة زي الترع، الشوارع بقت عاملة ايه؟ زي الترع. اللي كان ماسك الكاس في ايديه وبيشرب، ورد عن بعض الصحابة انهم كانوا قاعدين لسه هيشربهم وهيصبهم، فبلغه الخبر فقال سمعنا وأطعنا وانتهى. انت فينك بقى؟ اين الأمة؟ اين الأمة اليوم؟ اين الأمة اليوم؟ تقول لهم الرأس حرام، يقول لك يا عم الشيخ ما تشددهاش، ما تعقدناش في حياتنا، يا حضرات ما تطلعوش العروسة الرأس، يقول لك دليلة وعديها وده فرح. نقول لهم ما تلبسوش البنات بناطيل مقطعة، تلاقي ثلاث ارباع البنات ولا 90% بيعاندوا. هو احنا بنعاند؟ بتعاندوا مين يا حضرات؟ انا عايز افهم، ما تفهموني، من حقي ان افهم. اتعاندون الله الذي خلقكم؟ انت مش قادر تروح تلم البناطيل، يا بنات يا بنات، اي بنت هتخرج لابسه بنطلون هتتعلق، تقدر؟ لو قدرت يبقى انت تمام، لو ما قدرتش مش عايز اقول لك حاجه تزعلك، بس ارجع لنفسك شوف انت ايه دورك ايه. النبي محمد كله بيقول كلكم راع وكلكم ايه. طب شوفوا بقى المثال التاني، شوفوا بقى احنا دلوقتي رأس وغنى وافلام، رأس وغنى وافلام ومذابح، تمشي دي ازاي؟ جنازة في ريح رقصة، رقصة بترقص، والبيت اللي في ريحه في جنازة. غزة العزة، غزة العزة، غزة العزة والكرامة التي علمت الأمة العزة والكرامة والإباء. تقف أمام التحالف الدولي وأمام أعتى وأكثر الأسلحة في الأرض، والأطفال أشلاء بلموا حتت كده، يشيل إيد، يشيل دماغ، يشيل رجل، وبالصوت والصورة ومباشر، حجة على الأمة بالصوت والصورة مباشر. ينفع فرح في رقاصة في ريح ميتم؟ إحنا كده الأمة ترفيه ورأس ولعب ومباريات وكرة وتمثيل ورقص، والأعراض تغطاس. انت هم اليهود لهم من له اللي بيدخلوا البيوت دول بياخدوا النسوان معاه، بياخدوا النسوان بيعملوا ايه؟ بيدخلوا البيوت يصفوا الرجالة قدام النسوان باعتراف بعض النسوان. اين 2 مليار مسلم؟ اين الامة؟ الامة تلعب الكرة وترقص؟ يا حضرات، يا حضرات، لا تستغضبوا سيدكم، لا تستغضبوا سيدكم، فإن سيدكم كريم حليم صبور. لكنه إذا غضب فإن غضبته كبرى، غضبته مدمرة، العالم على بركان سينفجر، سيغضب الجبار غضبته الكبرى متى شاء. فاحنا لابد، ايه اللي حصل يعني؟ ايه اللي حصل؟ انا عايز افهم يعني، احنا بنحل القضية الفلسطينية ولا ايه؟ ده القضية الفلسطينية على وشك الحل، ليس بالمفاوضات، وانما بالرجال الذين رباهم رسول الله محمد، بالجهاد والابطال، بالاشلاء والدماء. فما اخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، ولا ترد الحقوق فضلا، إنما ترد الحقوق بالرجال وبإهدار الأرواح في سبيل السيد وبالدماء. أما بالتمثيليات والمسرحيات والسلامات والرقص، كل هذا رقص وتمثيل ولعب. انكشفت الحقائق وظهرت الأمور وبانت الأمور للناس. يا من توحدون الواحد، ايه رأيكم يا حضرات؟ ايه رأيكم؟ بيقولوا لي انت بتزعق، ما لعمل ايه؟ قولوا لي يعني، بيقولوا لي انت بتنفعل، تبهدى ازاي؟ قول لي اهدى يا عم، فهمنا اهدى ازاي، اقعد معايا وفهمني. لما نكون بنشوف، لما عندما نرى، ده الامام الشافعي رضي الله عنه يقول، الامام الشافعي بيقول: من استغضب فلم يغضب فهو حمار. والعالم كله يستغضب، الأطفال تصرخ وتنادي، النساء يصرخن وينادين، البيوت والعمران، المستشفيات والمدارس. أين أمة توحد الله عز وجل؟ بنلعب كرة هنبقى نقول لهم: معليش يا حضرات، والله يا أهل غزة، والله يا مسلمين، احنا كنا في النهائي من كاس العالم، والله كنا مشغولين بدورات الترفيه والرقص. يا حضرات، يا حضرات، انتبهوا يا سادة، الماء القادم مرعب، القادم مرعب مرعب. فكونوا رجال الله، كونوا انصار الله، استجيبوا ليه؟ لله وللرسول، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد. إيه رأيك الواقع ده؟ أيها الشباب، أيها الآباء، أيتها الأمهات، أيتها البنات، أنا بقول للأمة كلها، بقول للبنات، أنتوا أقل، البنات والنسوان بقول لهم أنتوا أقل من المرأة الموحدة في غزة قاعدة تحت النار عشان يهجروها. المؤامرة كلها يا حضرات كانوا مفكرين إن هي غلوة، أسبوع ولا أسبوعين ولا ثلاثة فسحة، المدنيين هيخرجهم وهيقضوا على المجاهدين، لكن وجدوا المدنيين رجالا، وجدوا المرأة الغزاوية رجلا بطلا، وجدوا أطفالا رجالا تربوا على حب الجهاد والثبات. المهم أنا بقول للنسوان وبنات، إيه رأيكم في المرأة الغزاوية؟ أنا مش هقول لكم بقى اعدوا تحت النار والبيوت تتطربع عليك، أنا هقول لك استجيبي لله وللرسول، البسي حجابك الشرعي، ما تخرجيش بالبناطيل في الشارع، البسي العباية الواسعة. ده جهاد. هذا جهاد. أنا بقول للشباب وبقول لكل المسلمين، تقدر تسيب الزنا، تقدر تسيب الربا، تقدر تسيب الخمر. طب أقول لكم على حاجة، تقدر تسيب السيجارة؟ مش قادر، ما تكسفنيش. معقول ما انتش قادر تسيب السيجارة؟ طب ما انت ممكن يجيلك ساعة تسيب فيها السيجارة وتسيب فيها الأكل وتسيب فيها الشرب ويحصل لك زي ما حصل، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ما تسيب المعاصي بالذوق يا أخي، سيب المعاصي بالذوق، ما تحاربش ربنا، لا تحارب الله عز وجل. وأخيرا أختم بقول الله عز وجل، نداء للمؤمنين هو برضه، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض. أولياء الولي اللي هو إيه يا حضرات؟ خلي بالكم من النقطة دي لأنها خطيرة أوي. الولاية نوعين، الولي هو المناصر والمؤيد والصديق والحبيب والمعين، والعلماء قالوا الولاية نوعين، في ولاية تكفر المسلم وتخرجه من الملة، يعني فيه ولاية ما بين مسلم وكافر تخرج المسلم من الإسلام، لأن ربنا قال لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم إيه؟ أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه إيه؟ منهم. إيه هي الولاية المكفرة؟ قال لك الولاية المكفرة إن المسلم يعين الكافر على المسلم في قتاله للكافر، يعين الكافر على المسلم وينصر الكافر على المسلم بغير حق. يعني هنفترض دلوقتي اليهود بيقتلوا أهل غزة، فلو افترضنا ان فيه مسلم وقف مع اليهود ظلما وناصرهم وأيدهم وأعانهم، فهذا كفر وخروج من ملة محمد، وخروج من ايه؟ من ملة محمد. إنما الولاية اللي هي مش مكفرة، اللي هي مش مكفرة زي الصديق والحبيب وغير ذلك، كما قال النبي لا تصاحب إلا إيه؟ لا تصاحب إلا مؤمنا. فالله قال يا أيها الذين آمنوا، أهو للمؤمنين، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا ليه؟ يعني إن مشيتوا وراء اليهود والنصارى في بعض الأمور ده ممكن يرجعوكم للكفر. زي إيه مثلا؟ ممكن يعرض عليك الكفر بتاعه، مش شرط ان انت تبقى يهودي او نصراني زيه، مثلا يقنعك بالعلمانية. ايه هي العلمانية؟ ايه هي العلمانية يا حضرات؟ فصل الدين عن حياة الناس. يجي لك مسلم يقول لك انا بقيت علماني. يعني ايه علماني؟ يعني مش سيبوكوا بقى، يقول لك ايه، سيبوكوا بقى من القرآن والسنة، القرآن ده ما ينفعش يحكمنه، امال العلمانية اللي تحكمنه، الكفر اللي يحكمنه. تم هدى كفر. ولذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم إيه؟ كافرين. يقنعك بالكفر بتاعه، يقنعك بأفكار كفرية ممكن تواليه وتناصره وتؤيده على المسلمين، وهذا كفر. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. يردوكم على أعقابكم يا حضرات. الفترات اللي فاتت دي كان فيه تمييع، فيه تدليس، فيه تلبيس في العقيدة. هناك عقيدة اسمها عقيدة الولاء والبراء، أن نوالي الله ورسوله والمؤمنين، وأن نعادي له الكافرين. ولذلك انظروا إلى قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، اسمع عشان نختم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي، قولوا معي عدوي وعدوكم إيه؟ أولياء، عدوي وعدوك. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. ما تميعوش الدين يا حضرات. هتقول لي يعني اليهود والنصراني ده أقتله بدون وجه حق أظلمه؟ لا يا حبيبي، هناك فرق بين العقيدة، هناك فرق بين العقيدة والمعاملة، هناك فرق بين إيه؟ بين العقيدة والمعاملة. في فرق ما بين العقيدة والمعاملة يا حضرات. احنا نتعامل معاهم بتعاليم الإسلام، بتعاليم القرآن وبسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن يطلع واحد يقول لك ايه اخوان على اليهود والنصارى وغيرهم اخواننا، الله قال انما المؤمنون اخوة، لا تميعوا دين الله عز وجل، لا تلبسوا في الملة. لكن من حيث المعاملة الأخلاق والكرم والرحمة والعدل، كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة إيه؟ للعالمين. ده حتى لو أبوك أو أخوك. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم، شوف أبوك وأخوك لو كفر ما يبقاش ولي لك، يعني ما تنصروش على الحق والإسلام. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. آخر حاجة بقى في دقيقة واحدة قبل منزل، نداء مهم جدا للمؤمنين يا حضرات. قال تعالى والنداءات كثيرة، بس انتبه معايا في النداء ده. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، المراد بالذين كفروا هنا المنافقين، لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا، لو إيه؟ لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لو كانوا عندنا إيه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. المنافقين كانوا بيقولوا إيه يا حضرات؟ كلمة بس هقولها عشان معركة غزة، بس عشان معركة غزة العزة. بعض المنافقين يقول لك إيه؟ لو كان ما رحش الشغل النهاردة ما كانتش العربية موتته، لو ما كانش راح المصنع ما كانش وقع في الفرن، لو كان اتأخر شوية عن العربية ما كانتش دهاسته. منهم لله المجاهدين والمقاومة، لو ما كانوش ضربوا اليهود ما كانش حصل اللي حصل. قبل منزل الكلام ده كله كلام مين؟ كلام مين يا حضرات؟ كلام المنافقين، كلام المنافقين. لأن النبي علمنا أن نقول لا تقولوا لو كان كذا لكان كذا، ولكن قولوا إيه؟ قدر الله وما شاء فعل. لا يا حضرات، كل شيء في الكون يسير بمراد الله، الكون كله في قبضة الملك. فربنا بيحذرنا ان احنا نقع في الفخ ده، وبيقول لنا ما تقولوش زي المنافقين بيقولوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ليجعل الله ذلك حسرة ايه في قلوبهم. الاعتقاد الفاسد ده هيخلي المنافقين طول عمرهم يتحسروا. انما الانسان المؤمن يرضى بايه؟ بقدر الله. يقول لا، كل ذلك بقدر، كل ذلك بحكمة، كل ذلك بمشيئة الله عز وجل. فوعى تقول لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لا، قل قدر الله وما شاء فعل. وبعدين والله يعلمه وأنتم إيه؟ لا تعلمون. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. طبعا إحنا قلوبنا بتتقطع، بس الناس اللي بتقتل ده دول شهداء، ده دول لهم منازل. ويتخذ منكم شهداء، الله رفعهم وأعلى قدرهم. فسواء الإنسان خرج ومات في سبيل الله، رايح شغله، أو جاهد في سبيل الله، اوعى تقول لو كانوا عندنا لما ماتوا وما قتلوا، ولكن ارضى بما قسم الله لك، واعلم أن الله أحكم الحاكمين. وأن الله يفعل ما يشاء ويختار. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق.